فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، فاللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، وأجر الحق على قلوبنا وألسنتنا، وانفع بهذه الكلمات القائلة والسامعة يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله، قد وسمت هذه الخطبة بعنوان نبضات حاج، وإن شئت فقل إنها رحلة حاج، يقص فيها ما يحدث له من مشاعر، وكذلك يقص فيها بعض مناسك الحج، ليتعلم أحدنا بعض هذه المناسك، ولتطوق أنفسنا أكثر مما طاقت لحج بيت الله الحرام. هو يقول لي: اشتاقت نفسي إلى الحج، فبدأت أن أجمع المال من الحلال الطيب، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. يقول: فبدأت أن أجمع المال من الحلال الطيب، ثم ذهبت إلى إحدى الشركات لأحجز معها لحج بيت الله الحرام. يقول: فأعطتني الشركة موعدا، قال: تمر علي الساعات كأنها سنون طوال، وقلبي قد سبقني إلى بلد الله الحرام. وأنا أصدقه، وكلنا ذلك الرجل، كلنا يهوى وكلنا يتمنى أن يحج بيت الله الحرام، ولكن منا من يوفق ومنا من لا يوفق. أسأل الله في عليائه أن يجعلنا من حجاج بيته الحرام، قولوا آمين. يقول: وقلبي يطوق فرحا ويسابقني إلى بلد الله الحرام، وتمر علي الساعات وكأنها سنون طوال، إلى أن أتى ذلك الموعد، وهو موعد الصفر. يقول: فخرج أهلي معي ليودعونني. سبحان الله، أمي تقول: يا فلان لا تنسانا من الدعوات، وأبي يقول: يا فلان لا تنسانا من الدعوات، كل يقول: يا فلان لا تنسانا من الدعوات، وكل ما يشغل بالي وكل ما يملأ ذهني كيف لو ودعني أهلي ذلك الوداع الأخير. سبحان الله، وساعتها لا أكون على ظهر طائرة ولا على متن عبارة، كلا والله، وإنما ساعتها سأكون محمولا على الأعناق، وهناك لا يقولون لي: يا فلان أدعو الله لنا، بل أنا الذي سأكون لسان حالي: يا أيها الناس أدعو الله لي. سبحان الله، وسرعان ما تمر الأوقات وأقطني متن هذه الطائرة، إلى أن أسمع هاتفا في مكبرات الصوت على السادة الركاب: وضع أحزمة الأمان. سبحان الله، كادت الطائرة أن تقلع، ما الذي يحدث؟ أسمع هاتفا في مكبرات الصوت على السادة الركاب: وضع أحزمة الأمان، ما الذي يحدث؟ الطائرة كادت أن تتحرك. إلى أين؟ إلى بلد الله الحرام. سبحان الله، إلى أن وقع في ذهني: ماذا أصنع وما أفعله هناك؟ فأنا لم أعد العدة جيدا. سبحان الله، فإذ برجل يقوم من بين الناس: أيها الناس. فبدأ كل الناس ينصتون: من الذي يتكلم وما الذي يحدث؟ أيها الناس، فإننا الآن في ميقات أهل مصر والشام، إننا في الجحفة، ماذا أصنع وما الذي أفعله؟ أيها الناس، كل واحد منكم قد وجب عليه الإحرام، ماذا أصنع؟ اخلع هذه الثياب الغالية وارتدي هذان الثوبان، إزارا ورداء، خرقتان يستران السوء. سبحان الله، أنا فلان ابن فلان الذي تأتيني الثياب من أفخر المحلات، أخلع ثيابي وأرتدي هذان الثوبان الرخيصان، ما الذي يحدث؟ سبحان الله. أيها الناس، كل واحد منكم وجب عليه ألا يتطيب من الآن. الله أكبر، أنا فلان ابن فلان الذي يأتيني الطيب من أشهر الدول لاستخلاصه، ويأتيني الطيب من أفخر المحلات، لا أتطيب؟ أيها الناس، إياكم وقص أظافركم. أيها الناس، إياكم وأن يأخذ أحدكم من شعره. أيها الناس، إياكم والخفين. أيها الناس، إياكم وأن ترتدي المرأة النقاب والقفازين. أيها الناس، إياكم وأن يقرب أحدكم امرأته. وأنا كل ما سقط في بالي من هذا يحرم علي أمورا أحلها الله لي. سبحان الله. فإذ بالرجل يكمل خطابه فيقول: أيها الناس، ومن فعل أحد هذه المحذورات فإنما عليه دم شاة أو سبع بدنه. سبحان الله. فبدأ الخوف أن يقع في قلبي، إلى أن قال: إلا من أتى امرأته فإنه يفسد حجه ويكمله رغم فساده، ويأتي في العام القابل ليحج رغم أنفه، وإن كان حجه هذا للمرة العاشرة. سبحان الله. فوقع الخوف في قلبي، وبدأت أن أنصت لكلام الرجل، وبدأت أن أنطاع لكلام الرجل، إلى أن سمعت هاتفا في مكبرات الصوت مرة أخرى يقول: أيها الناس، عليكم بوضع أحزمة الأمان، فإن الطائرة على وشك الهبوط. سبحان الله. فبدأت أن أشم أجمل عبير شممته في حياتي، ووالله لن تشم مثله أبدا. الله أكبر. إنك الآن في بلد الله الحرام. يا الله، أصبحت ضيف الله في بلد الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك حين النزول بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. أصبحت ضيف الله في بلد الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك حين النزول بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. يا الله. فبدأ عالم رحلتنا يقول: أيها الناس، اذهبوا إلى البيت العتيق، وعليكم بطواف القدوم. الله أكبر. كل واحد منكم يطوف بالبيت سبعا. يا الله. فقلت في نفسي: لماذا لا تكون خمسة؟ ولماذا لا تكون عشرة؟ لماذا سبعة بالذات؟ فإذ بعالم رحلتنا يقول: يا هذا، إن الدين ليس بالرأي، والدين ليس بالهوى والمزاج، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. الله أكبر. يقول لي، قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدمين أولى من المسح على ظهرهما. الله أكبر. فبدأت أن أطوف بالبيت. يا الله، أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد الطواف تداني، وألتمس منه الركن، أطلب برد ماء بقلبي من شوق ومن هيمان. فوالله ما ازددت إلا صبابة، ولا القلب إلا كثرة الخفقان. فيا جنة المأوى، ويا غاية المنى، ويا منيتي من دون كل أمان، أبت غلبات الشوق الشوق إلا تقربا إليك، وما لي بالبعاد يداني، وما كان صدي عنك صد ملالة، ولي شاهد من مقلتي ولساني، دعوت اصطباري عنك بعدك والبكاء، قلبي البكاء والبعد عنك عصاني. وقد زعموا أن المحب إذا نأى سيبلى هواه بعد طول زمان، ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا دواء الهوى في الناس كل زمان. بلى إنه يبلى والهوى على حاله لم يبله الملوان، وهذا محب قاده الشوق والهوى بغير زمام قائد وعنان. أتاك على بعد المزار ولونت مطيته جاءت به القدمان. يطوف الناس بالبيت وهذا متعلق بأستار الكعبة، وهذا يرجو وهذا يدعو يا الله، هذا يقول اللهم ارزقني ولدا، وهذا يقول اللهم ارزقني مالا، وهذا يقول اللهم ارزقني عقارا، وهذا وهذا وهذا يطلب. وأنا بدأت أن أتعلق بأستار الكعبة، ولكن ماذا أطلب؟ ما الذي أهواه وما الذي أتمناه؟ بدأت أن أتعلق بأستار الكعبة وأرفع بصري إلى السماء، يا الله يا الله، والله ما أتيتك إلا لتغفر لي، يا الله والله ما أتيتك إلا لترضى عني، والله ما أتيتك إلا لترفع درجتي عندك يا الله. وبدأت أن أدعو ربي متعلقا بأستار الكعبة، وكل الناس يدعون، وكل الناس في أشواق، وكل الناس قد سابقه قلبه إلى البيت وقد لحق قلبه بالبيت الآن. سبحان الله، إلى أن أتى علي يوم الثامن، يوم التروية، وصلينا كل الصلوات بمنى، ثم أتى علينا يوم التاسع، يا الله إنه يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، الناس واقفون بعرفة، هذا يبتهل وهذا يدعو وهذا يرجو وهذا يسأل وهذا يقول يا رب وهذا يقول يا مولاي، هذا يدعو على ظالم وهذا يدعو لولي وهذا يدعو لنفسه، ذاك يدعو لأولاده وذاك يدعو لامرأته وذاك يدعو لنفسه. فبدأت أن أرفع يدي يا الله يا الله، ثم أتى في بالي خاطرة كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من الناس ويباهي بهم الملائكة، يدنو دنوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وإنه ليدنو بالناس فيباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، سبحانك يا رب ما أراد هؤلاء وهو أعلم بهم، لو كنت مكانهم ماذا تريد، لو كنت معهم ماذا ترجو وماذا تتمنى. فبدأت أن أرفع يدي يا رب، كل ما أريده صلاح حال يا رب، كل ما أريده صلاح حال يا رب، كل ما أريده مغفرة الذنوب يا رب، كل ما أريده هداية الأولاد يا رب، كل ما أريده أريد رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. وبدأ الناس يبتهلون وبدأ الناس يتهللون، الله أكبر، سبحانك يا رب ما أرحمك، وسبحانك يا رب ما أحلمك. ترى في مثل هذا الموطن العظيم أناس كل همهم أن يمر الوقت عليهم سريعا، سبحان الله، أمثل هذا أنفق من أمواله ومثل هذا أفنى من وقته ليأتي إلى البلد الحرام، ثم هو الآن يريد أن يمر الوقت سريعا، سبحانك يا رب. فكم من عبد منصوف وكم من عبد مخذول، والمخذول لا يلومن إلا نفسه، فالله عز وجل رحمن رحيم، كل من خذل فإنه في قلبه خلل فليبحث عن الخلل في قلبه، والعياذ بالله. ثم مر يوم عرفة وظللنا على جبل عرفة إلى أن تغرب الشمس. وقد تعلمنا من عالم رحلتنا أنه من نزل من فوق جبل عرفة قبل أن تغرب الشمس فإنه قد أتى محذورا من محذورات الإحرام، فإنما عليه دم شاة أو سبع بدنة، سبحان الله. ثم أتى علينا يوم العاشر، يوم النحر. يا الله، أتت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة، فقلنا يا رسول الله رأينا الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ النساء أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله رأينا الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهادكن حج مبرور، أما في رواية الإمام الترمذي رحمه الله ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج، قولوا آمين. بدأ الحجاج في أمور عظام جدا، ذلك يطوف طواف الإفاضة. سبحان الله، الناس يطوفون طواف الإفاضة، يتعلقون بالبيت ويطوفون بالبيت، ووالله لو طلب منك يومها أن تطوف طيلة اليوم والله ما ترددت، وأنت الذي تمنيت أن تكون هناك، سبحانك يا رب. ثم الناس يصلون بمقام إبراهيم، ثم الناس يرمون رمية العقبة الكبرى، ثم الناس يحلقون، وهذا التحلل الأكبر. أعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن أفضل الجهاد حج مبرور؟ الحج جهاد في يوم واحد في زحام شديد جدا تعمل كل هذه الأعمال، والدافع إلى هذه الأعمال هي تقوى في قلبك، دافع يدعوك إلى كل خير وإن ثقل على كتفيك، فإنها التقوى تفعل الأفاعيل، تزج بابن آدم إلى كل الخيرات وإن كانت شاقة على ابن آدم. فالذي ينام بالليل ويأبى أن يصلي ركعات، والذي يأبى أن يأتي إلى صلاة الجماعة، فذلك ما حقق التقوى. ولو كان في قلبه تقوى لجاهد، ولو كان في قلبه تقوى لجاهد. إلا أن كثيرا من الناس يأبون إلا الراحة، كثير من الناس يترك الأعمال العظام ويذهب ليرتاح. سبحانك يا رب ما أحلمك. في يوم العاشر ترى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. سبحانك يا رب، أسأل الله في عليائه أن يرزقنا حج بيته الحرام، قولوا آمين. ثم تمر علينا الأيام، فذلك يوم الحادي عشر. يا الله، تتأمل، هذا يريد أن يذهب لزيارة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وذاك يشرب من زمزم، وماء زمزم لما شرب له. يا الله، هذا أتى متداويا يريد شفاء في بدنه، فيبدأ يبحث ويشرب ويتضلع من ماء زمزم لذهاب دائه، وآخر أتى ليشرب يريد الإنجاب، وآخر وآخر وآخر. ترى العجب بين المسلمين، هذا أصبح ذا همة عالية وهذا همته دانية. سبحان الله، وبدأت أن أشرب من ماء زمزم. ما الدافع؟ وما هي نيتك؟ ما الذي تريده من مولاك؟ فبدأت أن أسأل نفسي والماء في يدي، يا الله يا الله، والله ما تركت بيتي ولا خرجت مسافرا ولا تمنيت الحج ولا جمعت المال ولا تركت أهلي إلا لتغفر لي يا أرحم الراحمين. فبدأت أن أنظر وتأمل، يا الله، كيف لو غفر الله للناس وتركني؟ كيف لو غفر الله للناس وتركني؟ بالله عليك لو كنت مع الناس كيف يكون حالك؟ أتتمنى مغفرة الذنوب أم تخلد إلى الأرض وتترك المسارعة إلى الخيرات؟ فبدأت أن أشرب من ماء زمزم، وكل ما يملأ قلبي وكل ما يشغل ذهني وكل ما يملأ فؤادي، ماذا لو غفر الله لي؟ لو اطلع الله عز وجل علينا وغفر لنا كيف يكون حالنا؟ أتشغلنا الدنيا بأسعارها؟ أتشغلنا الدنيا بشهواتها وملذاتها؟ أم يشغلنا لقاء رب العالمين والجنة؟ أم يشغلنا الصراط ويشغلنا أرض المحشر التي رأيناها رأي عين ونحن ننزل من فوق جبل عرفة؟ يقول لي أحدهم: إياك أن تظن أنك تسير على قدميك. فقلت له: إذن كيف نسير؟ قال: والله تحمل على الأكتاف. يقول لي: والله لا تلمس قدميك الأرض. يا الله يا الله، لو تفكر أصحاب القلوب في مثل ذلك اليوم، لا أقول يوم عرفة وإنما أقول يوم المحشر، ما تعلمناه من الحج هو ما سنعلمه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي رفع بفضله قدر المؤمنين، ووضع بعدله قدر الكافرين، ويغفر بجوده للعصاة المذنبين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين بالهدى والدين القويم، صلوا عليه وأكثروا التسليم. إن الصلاة من الرحمن كائنة فضلا ومنا وإكراما وإحسانا، عليك عشرا إذا صليت واحدة، على النبي فزد تزداد رضوانا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله عز وجل ما فرض علينا الحج ولسائر العبادات ليعذبنا، وإنما فرض علينا هذه الأعمال ليؤدبنا ويهذبنا. فإذا حصل أحدنا من العبادات غايتها صار يمشي على الأرض ولا على كتفه ذنب واحد. فلما تكلم الله عز وجل عن الحج قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير من أن تجمع الثياب، وخير من أن تجمع الطعام والشراب، وخير من أن تجمع المال. اجمع التقوى بين جنانك، اجمع التقوى بين عظامك، اجمع التقوى واملأ بالتقوى قلبك. فإذا كنت كذلك فأنت قد حصلت من الأعمال غايتها. الحج إياك أن تظن أنه من أجل أن تحصل لقبا ليلصق باسمك. يقول أحدهم: يا أبا فلان، فيقول له: هو أنا صرفت كل الألفات دي عشان تقول لي يا أبو فلان؟ يريد أن يقول الناس له: يا حاج فلان. فذلك ما خرج من بيته لله، فذلك خرج من بيته للناس. الله عز وجل فرض علينا هذه الأعمال ليرفع عنا خطايانا وليضع التقوى والإيمان في قلوبنا. فإن حصلنا من هذه الأعمال التقى وحصلنا من هذه الأعمال الورع، فعاد أحدنا من حجه كيوم ولدته أمه، ثم هو يثبت على ذلك ولا يتلاعب به شيطانه، فيقابل ربه: ولا ذنبا على كتفيه فاز ورب الكعبة. أما من عاد من حجه فتلاعب الشيطان به فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ كانت فرصة أمامه، ثم أنت الآن تضيعها. لا أقول باغتنامها، وإنما أقول بتضييع نفسك بعدها. فالشيطان يحث التراب على رأسه، لماذا تجعله يتعاظم بعد ذلك؟ واعلم أن الشيطان يكون أشد على العبد بعد عمله الصالح، يريد أن ينتقم من العباد. أأنت الذي غفر الله لك؟ ويبدأ في كيده ويبدأ في مكره، يبيت ليل نهار. لماذا؟ ليفتنك عن دينك. فأنت الآن في أيام عظام، لك في الحجاج أسوة حسنة، هؤلاء يعملون كل هذه الأعمال لماذا؟ لله. ألست مثلهم؟ ألم تطق نفسك إلى الحج مثلهم؟ اصطفاهم الله وتركنا ليكن لك فيهم أسوة حسنة. فهؤلاء سارعوا وسابقوا، فكن مثلهم من المسارعين والمسابقين. هؤلاء يبيتون ليل نهار في أعمال، كل واحد منهم يتمنى أن يعود من ذلك المكان الطاهر بصحيفة أعماله قد امتلأت خيرات. وأنت في الدنيا الآن أريدك أن تملأ صحيفة أعمالك خيرات، وإياك وشعار الكسالى. كثير من الناس يرفع شعارات، لو كنت معهم سترون ماذا أصنع، فيذهب معهم وهو هو، يكون على جبل عرفة فيخوض في أعراض الناس. ألست الذي وعدت إذا كنت معهم سترين الأعمال؟ اعمل من الآن، وأعد لنفسك من الآن، وأعد للعام القابل من الآن، أعد أن تجمع مالا طيبا تحج به، أعد قلبك ليساعدك في الخيرات حينما تكون هناك. فلا تجمع مالا وتنسى قلبا، فلا تجمع متاعا وتنسى روحا، وإنما أعد بدنا وأعد جسدا وأعد متاعا وأعد قلبا يصحبك. فإذا كنت كذلك ووفقت للعام القابل للحج، أسأل الله في عليائه ألا يحرمنا من حج بيته، يقول آمين. أنصفك قلبك، أنصفك قلبك. فكثير من الناس يذهب في هذه المواطن ويعود كما ذهب. فأعد نفسك من الآن، وليكن لك في الصالحين أسوة حسنة، ودعك من الشعارات، ودعك من المهاترات. فهذه صحيفتك وتلك أيامك، فذلك رأس مالك، فاغتنم هذه الأيام لله، واغتنم هذه الأيام لتنجو يوم لقاء الله. واستذكر في كل حركة وسكنة يصنعها الحجاج كأنك في أرض المحشر ماذا تصنع. الحج أتى ليذكرنا بهذه الأيام. أما نظرت إلى زي الحجاج؟ فإنهم يرتدون خرقتان يستران السوءة والعورة. ما هذان؟ إزار، إزار ورداء يشبه الكفن، يشبه الكفن، سبحان الله. وتجد الناس في زحام، وتجد الناس في زحام رهيب. ما الذي يحدث؟ الناس ينزلون من فوق جبل عرفة، والله كل ما ترى عيناي ذلك المشهد أستشعر حينما يخرج الناس من قبورهم ينساقون إلى أرض المحشر. ويصورون المشهد لنا، فترى الناس فوق الجبل، سبحان الله، مشهد مهيب عظيم. تستشعر ضعف الناس وذل الناس لرب الناس. ذلك يدعو دعاء خفيا، وذلك يجهر بدعائه. يطلبون من من؟ يطلبون من الذي لا تختلط عنده الأصوات. ذلك عربي وذاك أعجمي، كل يسأل الله في صعيد واحد. يا الله، أما اشتاقت أنفسنا؟ أما اشتاقت أنفسنا إلى ذلك الموضع العظيم الذي يغيظ الله به أعداءه؟ أما اشتقنا إلى أن نكون يدا واحدة كما يكون الحجاج يد واحدة؟ يطوف الناس بالبيت سويا، لا يقول رجل للآخر دع لي مكانا، هذا لا يفسح أخاه عن مكانه، وإنما ترابط وأخوة. هذا يقول لأخي اجلس بجواري، وهذا يقول لأخي افسح لي بجوارك في الصلاة، وذاك وذاك. تأمن على نفسك، وتأمن على مالك، وتأمن على عرضك. لماذا؟ لأنك وسط مسلمين. ألسنا مسلمون؟ نعم. فلماذا لا يأمن كثير منا على ماله؟ ولماذا لا يأمن كثير منا على عرضه؟ ولماذا لا يأمن كثير منا على دمه؟ لأننا ما صرنا يدا واحدة كما كان الحجاج. أسأل الله في عليائه أن ينفعنا بما سمعنا، قول آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا حج بيتك، اللهم عجل لنا بحج بيتك، اللهم عجل لنا بحج بيتك الحرام، واجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المردودين بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، وسهر علينا ليلا وتعب معنا نهارا، بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم رب لنا أبناءنا، أنبتهم نباتا حسنا، اجعلهم زخرا للإسلام والمسلمين. اللهم اهد نساءنا، واحفظ نساء المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد نساءنا إلى الحجاب الذي يرضيك، بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين. هذا وإن صادفت هذه الكلمات قبول، فإمساك بمعروف، وإلا فتسريح بإحسان، والله المستعان. وصلى اللهم على نبينا